Johnson. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الفتن: باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكر ابن علقمة ووائلة والصمابحي، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في الفتن، أخذنا الله من شر الفتن. يقول: باب ما جاء في لا ترجعوا بعدي كفارا، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار، هل هو الكفر المخرج من الملة أو أنه كفر دون كفر؟ لأن قتال المسلم كفر، فهل هو الكفر المخرج من الملة ترجعون كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، أو أنه الكفر اللي هو ما قتال المسلم كفر؟ يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقتل بعضكم بعض ويتقاتلون. وقتال المسلم قد يكون كفر، وهو كفر دون كفر، لا يخرج من الملة ولكنه كفر، يسمى كفر، أو أنه الكفر الخروج من الإسلام ويتقاتلون ولهم كفار. لكن الكفار ما يقول الرسول فيهم: ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أنكم يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن المؤمن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق وقتاله كفر. فالشاهد أن الكفر هنا ينبغي أن يكون الكفر دون كفر، وهو أن المسلمين يقتل بعضهم بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يعني بالنسبة إلى الكفر الأصغر، وهو أنكم يضرب بعضكم رقاب بعض. والمسلم إذا قاتل المسلم أو قتله فإنه كفر، قتال المسلم كفر كما ورد في بعض الأحاديث. الشاهد أن الرسول حذر أمته أن يقتل بعضهم بعض أو يتقاتلون أو يكفرون بها كفر أصغر أو كفر أكبر أيضا، يخرجون من الملة ويتقاتلون، ملة كافرة تقاتل ملة كافرة وهي من أمة محمد، فيحذرهم أن يخرجوا من الإسلام بقتال بعضهم بعض، ويحذرهم أن يكونوا أيضا كفارا كفرا دون كفر وهم مسلمون يضرب بعضهم رقاب بعض، كما حصل من الفتن على علي ومعاوية ومن بعدهم من الأمم من دولة على دولة وغيرها. هذا كله قتال مؤمن على مسلم، على مسلم، مسلم يقاتل مسلم، دولة مسلمة تقاتل دولة مسلمة أو غيرها، من البني العباس وبن مروان وغيرها، كل هؤلاء يسمون مسلمين ومع هذا يقتل بعضهم بعض ويقاتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعضا، كما سيأتي في بعض الأحاديث أنها لا تزال قائمة، لا يزال الأمة يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض حتى تقوم الساعة. فالشاهد أن هنا أنه قال عليه الصلاة والسلام: يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الشاهد أننا نقتل بعضنا بعضا، مسلم يقتل مسلم أو كافر يقتل كافر أو مسلم أو مسلم يقتل مسلم، كل هذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. أما أن نقاتل الكفار لأجل أن تخلو الأرض من الكفر، مسلمون يقاتل الكفار، فهذا من جهات سبيل الله، هذا ما حثت عليه الشريعة وحث عليه القرآن وحث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن المسلمين يقاتلون الكفار. لكن كون المسلمين يقاتلون مسلمين هذا هو الكفر الذي أخبر الرسول أن المؤمن يقاتل المؤمن قتاله كفر، سبابه فسوق وقتاله كفر، فهو كفر دون كفر. لكن حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن القاتل والمقتول في النار. قالوا: فما بال المقتول؟ مقتول إيش ذا؟ مش ذنب المقتول؟ الراجل هذا ضربه بالسيف وقتله، قال ذنبه أنه حريص على قتل صاحبه، حريصا هذا المؤمن حريص على قتل المؤمن، أو هذا المسلم حريصا على قتل المسلم، كل واحد سأل من سيفه بيقتل الثاني، فهذا حريصا على قتل هذا وهذا حريص على قتل هذا، فلو قتل بعضهم بعض صاروا في النار كلهم في النار، يعني أنهم حريص على قتل أخيه المسلم. أما دام حريص على قتل أخيه المسلم فمعناه أن الدماء سفك الدماء أبيحت والرسول حرمها عليه الصلاة والسلام، سفك الدماء أبيحت في أمة محمد والرسول حرمها، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أنني حرمت عليكم الدماء، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فأنا حرمت عليكم الدماء في عرفات، فلا ترجعوا بعد كفارا تنقضوا ما أمرتكم به في حجة الوداع، تنقضون ما أمرتكم به في حجة الوداع، وهو أن الدماء عليكم حرام، دماء بعضكم على بعض حرام، فلماذا يقتل بعضكم بعضا آخر الزمان؟ ليش؟ وهو محرم عليكم، قتل المسلم للمسلم محرم، وكلاهما في النار، المسلم يقتل المسلم كلاهما في النار. قالوا ما بال المقتول يا رسول الله؟ قال حريصا على قتل صاحبه. قال وعيشه في الباب عن ابن مسعود، يقول في الباب عن ابن مسعود نعم، وجرير وجرير بن حازم نعم، وابن عمر، جرير بن عبد الله وابن عمر، وكرز بن علقمة، وكرز بن علقمة نعم، وواثلة، وواثلة من الأسقع نعم، والصنابحي، والصنابحي، والحديث حسن صحيح، والحديث يقول الترمذي هنا حديث حسن صحيح، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا السند صار صحيح فالمتن صار صحيح نعم. باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد قال إن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرد وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة، وهذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلا. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما تكون ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أنها تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي اللي يجري، الساعي هو اللي يركض يجري، الماشي خير من اللي يجري، والقاعد خير من اللي يمشي، والجالس بالأرض خير من الواقف القائم. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عياش بن عباس بن عباس قال حدثنا بكير بن عبد الله نعم بكير بن عبد الله بن الأشد قال حدثنا بسر بن سعيد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال سعد إن فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائد. سعد رضي الله عنه يؤول فتنة عثمان بن عفان بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أن كلام الرسول وتحذيره لأمة محمد وأنها ستكون فتنة، وأن هذه الفتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أن هذه الفتنة سعد يؤولها بفتنة عثمان بن عفان، لا شك أنها أكبر فتنة، فتنة إمام مسلمين يقتلون خليفتهم، لا شك أنها أكبر فتنة. ومع هذا المهاجرون والأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار موجودون في المدينة وسيوفهم بأيديهم، ما قدروا يردوا عن خليفتهم، ما قدروا يردوا الخونة المارقة الخوارج، ما قدروا يردونهم عن خليفتهم. انظر إليها، لا شك أنها فتنة وابتلاء من الله تعالى وتقدس، فتنة وابتلاء من الله تعالى وتقدس. وإذا أراد الله شيئا لازم ينفذ، إذا أراد ربنا شيء لازم ينفذ. ولا مهاجرون وأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار وسيوفهم بأيديهم وخليفتهم يقتلهم يشوفون وهم ينظرون وسلاحهم بأيديهم، لا شك أن هذه فتنة وأن الله إذا أراد شيء لازم ننفذه. يقول لك كيف شرذمة فاسقة خارجة تقتل خليفتكم وأنتم ملء المدينة من المهاجرين الأنصار وأبناء المهاجرين الأنصار، لكن هذه فتنة لا شك أنها أكبر فتنة، قتل المسلمين خليفتهم لا شك أنها فتنة. ولما قتل عثمان رضي الله عنه وقع السيف، خلاص وقع السيف في أمة محمد، فتجد كل يقتل هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يخرج على هذا وهذا يسبي هذا. من يوم وقع السيف على عثمان انفلت الحبل، خلاص ما عاد في الأرض لن يقتل، يتقاتل الاثنين يتقاتلون ويتخاصمون يتقاتلون، والطائفة والقبيلة والقبيلة إلى آخره. الشاهد يقول سعد رضي الله تعالى عنه أن أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتنة، وإني أرى أن هذه الفتنة القاعد فيها خير من الماشي، من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. سعد رضي الله عنه يتأول فكلام الرسول بفتنة عثمان، لأنها أكبر فتنة وقعت، أكبر فتنة وقعت أتتهم في بيوتهم، فيرى أنها أكبر، ولا شك أنها أكبر فتنة. ومع هذا بقوة قوة هائلة ولا يستطيعون أن يردوا الخوارج الشرذمة التي جاءوا من كل مدينة ومن كل صدق، تجمعوا وما من سراق وما سراق وأتوا يقتلون خليفتهم. انظر لا شك أن هذه أكبر فتنة، أكبر لأن الله أراد هذا تعالى وتقدس وقضى وقدر على عثمان، وأخبره الرسول بهذا، قال الرسول إنك ستنازع على أن تنزع قميص ولبسك الله قميصا وتنازع عليه أن تخلعه، فلا تخلعه، رفض، قال اخلع، اخلع الملك، اخلع الخلافة واخلع الملك وتصير من المسلمين ونحن نترك كما نقال، ولا اخلع شيء واعملوا ما تشاءون، ما اخلع أنا خليفة المسلمين، ما اخلع شيئا ألبسنه الله، ما اخلعه اقتلوني، ولا اخلع قميصا ألبسني الله إياه. فقال سألقى حبيبي وهو قد رأى الرؤيا أنه سيلحق بالرسول بعد المغرب، فقتل قبل المغرب بقليل ولحق بالرسول، يقول إنك ستفطر عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام رآه عثمان ومعه عمر أبو بكر وعمر، فقال إنك ستفطر عندنا، فلما قتل أفطر عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قتل وهو صائم رضي الله تعالى وارضاه، وامرأته بين يديه تبكي ما نفع شيء. الشاهد أن سعد يؤول فتنة عثمان أنها هي الفتنة التي أخبر الرسول أن القاعد فيها خير من الماشي من الرجال القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، لأنها فتنة، فتنة هائلة عظيمة. نعم. قال فرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال كيف ابن آدم؟ يقول أرأيت إن دخل علي بيتي وأرادني أن يقتلني ماذا أفعل؟ ما أدافع عن نفسي؟ قال لا، كن مثل ابن آدم الذي قال لا أقتلنك، قال إنما قال أقتلني أنا ما أمد يدي إليك، أنا لا أمد يدي إليك لكن أقتلني، وطوعت له نفسه فقتل أخيه فأصبح من النادمين. الشاهد أن القتل حصل في ابن آدم الأولين، أول بكر لآدم عليه الصلاة والسلام قتل بعضهم بعض، معنى هذا أن السيف سيقع على الأمة، سيقع على بني آدم مدام البكرين الاثنين بكر واللي بعده تقاتلوا، فمعناه أن السيف سيقع في بني آدم إلى يوم القيامة. الشاهد أنه قال إذا قد دخل عليك يريد أن يقتلك فكن كابن آدم الذي كف يديه وقال ما أنا بباسط يدي إليك لتقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، وجعل يده على يد يا أخو، طوعت له نفسه قتل أخيه فضربه بحديدة فقتله، ثم أعطاه الله الندامة حالا، وهو أنه صار ينقله على كتفه، ينقل أخوه ميت على كتفه، ما أدري إيش عمله، ما أدري إيش سويه، أرسل الله غرابين قتل واحد واحد وبحث في الأرض ودفنه، وهذا قال سبحان الله سبحان الله، عجز أن أكون مثل هذا الغراب، أنقل أخي مدة طويلة، وعجزت أن أكون مثل هذا أحفر لأخي وأدفنه أواريه، فندم، ندم بساعة ما قتل أخي ندم، لكن ما ينفع الندم، ما ينفع النفس تخول له هك الساعة وتنفخ فيه وإبليس يعاون، ومع هذا يندم بعدما يفعل الفعلة يندم، لكن مثل الرسول لهذا الندم بعدما يفعل المعاصي ويفعل الفعلة، مثل الرسول له بالجمل الذي طاح في بير يبصص بذنبه ما يستطيع شيء، طاح في البير يمنعه صاحبه، يمنعه عن يطيح بالبير ويمنعه يمنعه، لكنه هوى على أم رأسه في البير، فهو يمصح بذنبه ما ينفع شيء خلاص طاح في البير، وما دام طح الإنسان ما ينفع الندم، الندم ما ينفع بعد الفعل، بعد فعل الشيء التي تندم عليه ما ينفع، لو ندمت ما ينفع. قال وفي الباب عن أبي هريرة يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد الليثي وأبي موسى الأشعري وخرشة والحديث حسن خرشة بن الحر والحديث يقول حسنون. يقول الترمذي الحديث حسن وهو أن الفتنة ستعم الناس وتأتي فتنة يندمون عليها يندمون وهو الذي قد قتل فيها خليفتهم. نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في إسناد رجلا. يقول وروى بعضهم عن الليث بن سعد عن سندنا هذا عن الليث بن سعد لكن أتى رواية أخرى عن الليث بن سعد زاد فيه رجل يعني فيه مزيد لكن هذا الرجل ما بينوه ما بين اسمه ولا يدرى ما هو. وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث نفسه عن سعد رضي الله تعالى عنه من غير هذا الوجه يعني من طريق آخر. الشاهد أن الحديث يدور على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الفتنة ويدور على سعد بن وقاص أيضا في فتنة علي ومعاوية حينما تقاتل علي ومعاوية أتى سعد إلى العقيق بستان له في العقيق وجلس في العقيق وكسر سيفه سيف الحديد كسره وجعل عنده خشبة لا يرد فيها الهوام يأتونها الناس كيف الناس تتقاتل على الملك وأنت جالس بهذا يقول له عياله اللي عنده كيف الناس يتقاتلون على الملك وعلى الخلافة وأنت جالس اللي هنا وأنت من أكابر أصحاب الرسول. قال عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير مكسر سيفه يقول كسرت سيفي ما يمكن أقاتل أحد واعتزل بالعقيق في بستان الله هناك حتى توفاه الله وهو بالعقيق. نعم. باب ما جاء فتكون فتن كفطاء الليل المظلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب فتكون فتن فقطع الليل المظلم آخر الزمان وهو زماننا اليوم هذا زماننا اليوم وما بعده هو ما قبله ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمن ويصبح كافر إلى آخره يعني فتن عمية ما يدري الإنسان وين رايح ما يدري وين هو متجه كأنه في عمية ما يدري وين هو متجه إلى وين متجه ترى اليوم شبابنا اليوم ما يدري وين هو متجه تسأل الشباب تسألهم في كل مدينة وكل بلد وكل دولة في كل دولة تسأل الشباب إلى أين متجهوا ما يدرون لأنهم حائرين فتن تقطع الليل هذا يفتي كذا وهذا يفتي كذا وهذا يفتي طائفة تفتي كذا وعالم يفتي كذا وجمهورية تفتي كذا ومملكة تفتي كذا إلى آخره فتجد الشباب اللي يريد الطريق الصحيح ما يدري وين يروح مذبذب لا يدري لا هنا ولا هنا ما هو باين له الحق الواضح ما هو باين ما جاء أحد يبين له ترى العلماء من حازين والشباب من حازين وبينهم فجوة فكيف يتعلم الشباب مدام العلماء من حازين والشباب من حاز كيف يتعلم الشباب لابد من الاجتماع بعلماء الإسلام وشبانهم وشيوخهم وشبابهم لأجل يكون الاجتماع صحيح ويكون الطريق واضح لكن لا هؤلاء يتقربوا ولا هؤلاء يتقربوا فالشباب انعزل لا يدري مع من يذهب ومع من يروح والحكومة منعزلة ما لها شغل بهؤلاء ولا بهؤلاء. الشاهد من شباب اليوم وشباب أمس ويمكن الشباب اللي يأتي أنه لا يدري أين هو ذاهب مفتون ما يدري وين هو ذاهب ما يدري أي الطريق السليم يسلك ما هو داري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد نعم عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه يعني يعقوب نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني هو مولى الحرقة كما تقدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم فتن تفتنكم عن دينكم تفتن الإنسان عن دينه تزخر الدنيا ويطلب الناس الدنيا ولا هم للناس إلا الدنيا، ما يهمه كونه يعقبوه ولا ما يعقبوه، يعقمه ولا ما يعقمه، اللي يهمه أنه يجمع قروش يذهب دينه ولا ما يذهب دينه، المهم أنه يجمع دراهم لو يسرق ولا يذنب ولا يعمل كل شيء، المهم يجمع دراهم، مو بس أنه يركض وراء الدنيا يجمعها، ولا يهمه لا دين ولا شيء. يشوف مثلا أناس يفعلون كذا وكذا يذهب إليهم وإن كان معه دينه، لكن مجرد ما يدخل على هؤلاء يذهب الدين مرة واحدة، يذهب دينه، كان مؤمنا فيمسي كافر أو يصبح مسلما ويصبح كافر إلى آخره. فتجد في زماننا اليوم من يصبح مؤمن سليما لكنه يمسي كافر، ويمسي مؤمنا سليما ويصبح كافر، وهكذا. ليش؟ لأن المغريات والقرناء السوء والأعمال اللي تجري عنده فيما يرى هو كلها خلاف ما يريد من الشريعة ومن الدين. فلهذا يقول أنا مالي اليوم، مالي ليه أتمسك أنا وحدي والعالم كله هاج هذا الطريق، أحد مع من هاج، وهذه التيارات أخذها وأخذ رزقي وأتبع الناس وأخذ فلوس ولا علي. الدين صار يأخرنا، والدين صار كذا، والدين حنا تمسكنا لكن ما استفدنا شيء، ولازم أن نجري ونجمع دراهم ونجمع مع الناس وناخذ مناصب وناخذ كذا ونفعل كذا إلى آخره. فالشاهد كما ترون لا يدري الإنسان أين يذهب، ما ندري الاتجاه اللي يتجه الإنسان لا يدري. فتجده مؤمنا في الصباح كافرا في المساء، كافرا في المساء مؤمنا في الصباح إلى آخره. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما جرى هنا، وعلام من علامات النبوة. يقول الترمذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا فتنا، عن حديث أبي هريرة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلم ويمسي كافر لأنه مظلم في ظلام ما يدري إلى أين هو متجه، في ظلام ما يتبين شيء، ما يتبين له الطريق اللي يريده ما يتبين له، ما يدري أين يذهب، إن دخل هنا ظلام وإن جاء هنا ظلام وإن جاء هنا ظلام، لا يدري ولا يجد من يبصره على الوجه الصحيح. انظروا من واقع اليوم، انظروا هل يأتون معتمرين ويأتون حجاج من الأقطار الأخرى، لا يدري ماذا يفعل، ما يدري ماذا يفعل، ما يدري وين يفعل، ما يدري وش يسوي في حجه ولا في عمرته ولا في أشياء. يجي بس جاي ليش؟ قال أنا معتمر. منين حرمت؟ ما حرمت، بحرم من هنا ولا من جدة ولا من هنا؟ طيب أنت تبي تحج، وين تبي تعمل؟ والله ما عمل، أنا جاي حجاج. طيب وين الحج؟ وين العمرة؟ وين اللي تفهم منه ما لا شيء؟ يعني هناك اتجاه إلى الدنيا وانصراف عن الدين وعن الفقه الإسلامي وعن تساطع الأركان الخمسة، انصراف كلي. جميع أمم الأرض اليوم منصرفين انصرافا كليا، لكن الأرض ما تخلو من الطائفة التي أخبر الرسول بها في الليلة الماضية أنها منصورة، ما تخلو الأرض، لكنهم متفرقون. ولكن الأمم هذه اللي تأتينا تريد الحج أو تأتينا تريد العمرة لا يعرفون شيء، لا من الحج ولا من العمرة، ولا تجد حتى علماءهم يعرفون حج، حتى العلماء هم اللي يجوننا في الحج ويجوننا في العمرة لا يفهمون حاجة ولا يدرون شيء، بس متجه إلى وين؟ الكعبة. هذا الكعبة ما عليه، يطوف يسأل إيش عملت وإيش ما عملت ما يدري. بعضهم يأتي بالطائرة ولا يحرم حتى من جدة، يجي هنا وهو ما أحرم، جاي اللي قال أجي العمرة، ليش طيب ما أحرم؟ أنا ما أدري، ظنيت إنه يجوز إني أحرم مكة ولا من كذا إلى آخره. وعي مفقود، وثقافة إسلامية مفقودة، وإسلام حقيقي مفقود، وإيمان حقيقي مفقود. إنما اسم العمرة مكة، أذهب إلى مكة، أحج المكة، أذهب إلى مكة، لكن فقه إسلامي، تعرف ما تقول، تعرف مناسكك كيف تفعل، تعرف العمرة كيف تفعل، تعرف تخلص لو تقع في شيء، تعرف ما فيش. كل العالم بما ترون كما ترون أنتم، جميع العالم. وهذه من الفتن اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها قطع مظلمة، مظلمة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل كافر ويمسي مؤمن، ويمسي كافر ويصبح مؤمن. تجد مثلا دولة من الدول كانت مسلمة ترجع تكون كافرة، طائفة من الطوائف كانت مسلمة ترجع كافرة، طائفة من الطوائف كانت كافرة تطلع مسلمة إلى آخره. وهذا هو زماننا اليوم، هي الظلام، هي الظلام، هي الظلام، ما فيه نور اليوم، ما تجد إنسانا متجه على نور، ما تجد إلا من شاء الله، إلا من حماه الله تعالى وتقدس من الطائفة المنصورة وعلماء الإسلام والصالحون والصالحات من الإماء والإماء. فلا تخلو الأرض من الصالحين والصالحات، ما تخلو الأرض، لكن العالم كله اليوم كما ترون أنتم، نلمس بأيدينا وننظر بأعيننا ونسمع بآذاننا الأشياء التي أخبر بها الرسول وقعت، الأشياء التي أخبر بها الرسول وقعت في هذا الحديث، أنها كقطع الليل المظلم، يأتي بعضها بعض، يغلو بعضها، حكومات متتابعة لا تعرف الدين ولا تعرف الشريعة ولا تعرف شيء، تحكم القوانين وتحبب الأوضاع، فكيف يصلح شعب أو دولة حكومتها تحكم بالأوضاع الفرنسية والأوضاع الإنجليزية؟ كيف دولة لا تحكم الشريعة ولا تحكم الكتاب والسنة في جميع حروفها تحكم؟ كيف تصلح؟ كيف تصلح الدولة والكتاب ما يحكم والسنة ما تحكم؟ كيف تصلح الدول بهذا الشكل؟ تجد الدولة منها هاجة على الملك وعلى المناصب وعلى الأشياء التي يريد يجيب لها مال وبس، ما يهمه كونه يتثقف ويعرف، وما ما يهمه هذا، اللي يهمه أنه يجمع مال وبس، أو يحصل وظيفة أو يحصل عمل وبس. نعم. عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه هذا من رخص الدين، من رخص الدين، الدين رخيص أبي قروش، أنا الدين ما لي به شغل. يقول يا فلان هذا دينك احرص عليه، يقول لا أنا بروح هنا علشان أحصل كذا أحصل كذا، أحصل قروش أحصل وظيفة أحصل كذا أحصل عمل أحصل كذا، ولو خسر دينه كله، لو خسر الدين كله ما يهمه، المهم أنه يحصل عمل يحصل فلوس يحصل قروش يحصل كذا ولا يهم. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين اللي هو متدين فيه بعرض من الدنيا بأشياء قليلة من القروش. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يربى كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سعيد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا هند بنت الحارث الهلالية عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة وصار يصيح في الشوارع أوقظوا صواحبات القدور أو أوقظوا صواحبات البيوت، ويل للناس ويل للناس إلى آخره. نعم. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتنة؟ ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ يقول سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ سبحان الله، ماذا أنزل من العمل إلى آخره. نعم. ماذا أنزل من الخزائن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ نعم. من يوقظ صواحب الحجرات؟ من يوقظ صواحبة الحجرات اللي نايمين العالم نومة وهو ينادي في الشوارع أنزل اليوم من الفتنة، ماذا أنزل من الفتن؟ ماذا أنزل من كذا؟ ماذا أنزل؟ يصيح في الشوارع عليه الصلاة والسلام آخر الليل أوقظوا صواحبات الحجر لتصلي لرب العالمين وتفزع لرب العالمين إلى آخره. فشاهد أنه يخبر عليه الصلاة والسلام بأشياء وقعت في زمنه وقعت بعد زمنه، أشياء وهي قليلة وقعت في زمنه، لكن الذي بعده عليه الصلاة والسلام الذي وقعت بعده أكثر وأكثر إلى يومنا هذا. فالشاهد يقول إن كم كاسية، كم امرأة كاسية في الدنيا عارية في كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني أن الله يعريها في الآخرة ولا يكسيها. فيه ناس يكسون في الآخرة وفي ناس لا يكسون، فيه ناس يكسون رجال ونساء وفي ناس لا يكسون. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله مؤيدا الحديث السابق الذي قال فيه حسن صحيح، حسن حديث حسن صحيح، هنا قال غريب من هذا الوجه. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال عن سعد بن سنان قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه. وانس الان شاهد لابي هريره في حديث اللي سبق. يقول انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. كأنها ليل جميعها ليل. الإنسان ما يدري إلى أين يتجه، ما يدري وين هو متجه، ولا يدري وين النور. النور أين هو يبحث عن النور ما يحصل النور. يبيع دينه بعرض من الدنيا. يجي إنسان يقول يا فلان أنت كذا وكذا، تعال أعطيك كذا وكذا، ولكن ما تصلي عندي، الصلاة ما تصليها عندي، أنا بستأجرك تشتغل عندي في مؤسستي أو معي تشتغل، لكن صلاة ما تصلي لأنك تفوت علي عملي. فيأخذ المال ويقاول الرجل ولا يصلي، يعني باع الدين بعرض بقروش من المقاولة اللي أخذها ولا يصلي. واللي ما يصلي كافر، يخرج إنه يصبح مؤمن ويمسي كافر، وبالعكس يصبح كافر ويمسي مؤمن. ليش؟ لأن يجي صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة أو صاحب كذا، تعال فلان، لكن صلاة ما تصلي، ممنوع، لأنك تعطل علي عملي، لازم تشتغل ولا تصلي. فيرضى بهذا ويأخذ التفاريق اللي يعطيها، القروش اللي يعطيه، ويترك الصلاة. وترك الصلاة لو فرضا واحدا عامدا يكفر، يخرج من الإسلام. الشاهد يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها تكون قطعا فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل كافر ويمسي مؤمن، وبالعكس يمسي كافر ويصبح مؤمن بالعكس بهذا الشكل. فلا تصوم أيضا، وأحيانا إلى آخره. الشركات والمؤسسات والأشياء في دولتنا وفي غير دولتنا يفوتون على الإنسان دينه ويشترون دينه بعرض من الدنيا، وهو يبيع دينه بعرض من الدنيا، لأنه إذا انضم إليهم لا يصلي ولا يصوم. فإذا انضم إليهم كفر، كان مؤمنا فإذا انضم إليهم وأخذ قروشهم كفر حينئذ، لأنهم لا يخلونه يصلي ولا يخلونه يصوم أحيانا. نعم. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، وهو كما ترون نلمسه ونراه بأعيننا ونلمسه بيدنا، نشوف الناس كما ترون. شركات ومؤسسات ودول تأخذ الإنسان ثم تعطيه فلوس وتخليه يخرج من الدين. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة نعم. وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى الأشعري. نعم، يعني المعنى واحد، حديثهم سوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. هذا قبل يخرج ما لدينا اليوم من الشركات والمؤسسات. يؤول الحسن البصري رحمه الله، يقول حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا هشام عن نعم عن الحسن هشام بن يحيى عن الحسن قال حسن البصري قال ان الحسن يؤول الحديث هذا، يصبح الرجل مسلم ويمسي كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمنا الى اخره. يقولنا الرجل في الصباح يحرم دم المسلم وعرضه وماله، لكن في المساء يبيحه وياخذ السيف ويقتله وياخذ ماله ويستحل ماله، فيصبح مسلم مؤمن ويمسي كافر وبالعكس. هذا تفسير الحسن البصري في زمانه رضي الله عنه، وهذا موجود في زمانه وفي الازمان الاخيره الى اليومنا موجود هذا. لكن انا انظر الى المواضيع الدقيقه في واحد او اثنين او ثلاثه، لا انها طائفه تقاتل طائفه. انا انظر في بعض العمال وفي بعض الناس اللي ينضمون الى الشركات يومنا هذا، ينضمون الى المؤسسات، ما يصلون ولا يصومون، يشرطون عليهم عدم الصلاه والصوم، فيخرج من دينه بترك صلاه واحده عامدا، ترك صلاه واحده تدري انه دخل الوقت ولا تصلي، معناه يخرج من الاسلام. لانك في امكان المسلم المؤمن ان يشترط على الشركات وعلى المؤسسات وعلى الحكومات اني لازم اصلي، اذا دخل الوقت اصلي، والا ما يرضوا. نشتر عليهم ما يرضون هذا الشر، لأنك تفوت علينا أعمالنا، تفلت علينا كذا وكذا وتفوت علينا إلى آخره. الشاهد إنما فسره الحسن البصري واقع حتى يومنا هذا وواقع في أيامهم هم، لأنه يأخذ سيفه ويقاتل الناس في الصباح مؤمن ومحرما دم أخيه ومحرما مال أخيه، وفي المساء يأخذ سيفه ويقاتل مع طائفة أو مع فئة أو مع دولة أو مع خليفة أو مع غيره. فالشاهد إن تفسير الحسن واقع في زمانه وواقع في حتى في زماننا نحن، لكن في موضوع آخر وهو أنه لا يصلي ولا يصوم، يبيع دينه بعرض من الدنيا بأنه لا يصلي ولا يصوم، وهذا هو الدين. الصلاة والصوم هي الدين الذي أنزلها الله على عباده وهي أركان الإسلام، فيأخذ قروش وينضم مع شركة أو مع مؤسسة أو شيء من هذا ولا يصلي ولا يصوم، يعني كان يصلي ويصوم ثم ترك الصوم والصلاة، وأحيانا لا يصلي ولا يصوم ولكن الله يهديه فيصير مؤمنا آخر الزمان آخر وقته، فيصير بعدما كان كافرا يصير مسلم فيصلي ويرجع إلى الله ويصوم ويرجع إلى ربه ويترك الناس وما هم عليه، هذا الذي يصبح كافر ويمسي مؤمنا إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلاب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب تابع للباب. تابع للباب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سماك بن حرب قال عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقنا؟ يقول وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه كان علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، ما يعطون حقنا ما يعطون إياه، ولكن حقهم يأخذونه منا بالقوة، فماذا نصنع؟ قال: اسمعوا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا لهم، مدام أمراء وخلفاء وملوك اسمعوا وأطيعوا لهم، خذوا أعطوهم حقهم وأخذوا حقكم وتخلفوا حقكم من الله في الحديث الذي في الليلة الماضية، أعطوهم حقهم واطلبوا حقكم من رب العالمين، وفي رواية للبخاري: وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أعطوهم حقهم وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل إذا لم يعطوكم حقكم، وهنا يقول: أعطوهم حقهم. نعم. اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا من الوزر، وأنتم عليكم ما حملتم، أنتم لكم الطاعة، سمع الطاعة لولي الأمر، أعطوه ما طلب ولا هو عليه ما حمل، سيلقى ربه ويحاسب، وأنتم عليكم ما حملتم أيضا، إذا منعتم حقهم، إذا منعكم حقكم أنتم عليكم ما حملتم وهو عليه ما حمل. اسمعوا وأطيعوا لولي الأمر، وإذا طلب شيء أعطوه، والحساب على الله تعالى وتقدس. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار، وهذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه، يعني هل يكون هناك عبادة في حتى أيام القتل، قتل مقتول، هل يمسك الإنسان دينه ويكون عبادة، أو أنه حتى الدين ما يستطيع أن يقيم دينه في أيام الفتن وأيام القتل والمقتول وكثرة القتل في الأرض كما هنا اليوم، كما ترون اليوم كثر القتل في الأرض وكثر القتل المقتول في الأرض وتقاتل الدول وكل دولة تسمع فيها قام عليها ناس يريدون أن يطلبوا الحكم ويتقاتلون وحرب أهلية وحرب ما هي أهلية وحرب دولة مع دولة إلى آخره. فالهرج هو القتل الذي يعيف يكثر آخر الزمان. يقول الترمذي حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية الضرير قال عن الأعمى سليمان قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الأرض. يقول أبو موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم, العلم النافع يرفع, تجد الناس يبربرون ويتكلمون ويعرف كل شيء, كل كتاب يقرأه, لكن العلم النافع المثمر في القلوب, النور في القلوب وفي الوجوه يرفع. العلم النافع اللي هو علم إلهام من الله يرفع من الأرض ويكثر فيها الهرج وهو القتل, الفتن, القتل أيضا من الفتن ويكثر فيها الهرج وهو القتل, يكثر القتل في الأرض. فإذا كثر القتل في الأرض ورفع العلم فالأرض لا فيها لا خير في وجودها, لا خير في البقاء في الأرض إذا رفع العلم النافع وكثر القتل فيها في كل مكان في كل أرض. اليوم من الأراضي تسمع تقاتل الدولة من الدولة وتقاتل الدولة فيها حرب أهلية وهذه الدولة استولت على هذه بالقوة وهذه الدولة استولت على كذا بالقوة وهذه تقاتل هذه وهذه هذه وهذه عصابة وهذه إلى آخره. نسمع دائما أن الأرض فيها قتال ومقتول من الشرق والغرب والجنوب والشمال, الأرض كلها امتلأت نعوذ بالله من القتل, وهذا ما أخبر به الرسول في زماننا هذا وفي الزمن السابق وقد يكون يمتد هذا إلى الزمن الآخر أيضا. فالشاهد أنه يكثر فيها القتل. فما الذي يصنع المسلم؟ يعتزل ويصوم ويصلي ويعبد ربه ويمسك بدينه كأنه قابض على الجمر. قال في الباب عن أبي هريرة, يقول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار والحديث صحيح, والحديث صحيح يقول الترمذي الحديث صحيح لأنه يشهد له الأحاديث اللي مضت. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حمار بن زيد عن المعلى بن زياد قال رده إلى معاوية بن قرة, رده إلى معقل بن يسار قال رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كالهجرة إلي. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا المعلد بن زياد قال رده إلى معاوية بن قرة, رده إلى معاوية يعني رفعه إلى معاوية بن قرة, وروى بن قرة رفعه إلى معقل بن يسار الصحابي الجليل, ومعقل رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, رده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم العبادة في الهرج كالهجرة إليه, العبادة في الهرج يعني كون الإنسان يعتزل الناس ويعبد ربه تعالى وتقدس يتمسك بدينه كالهجرة إليه, كاللي هاجر من بلد كفر إلى بلاد الإسلام إلى المدينة حينما كان الرسول فيها, فأنك خرجت من مكة وفيها كفارها إلى الرسول في المدينة. فانظر أجر المهاجرين في سبيل الله في الكتاب والسنة كيف لا أثنى الله على المهاجرين في سورة التوبة وسورة الأنفال وغيرها من السور, أثنى على المهاجرين الأول والأخيرين اللي هاجروا من كفار قريش إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, هجرة إلي يعني لك أجر كبير إذا تمسكت بدينك في أيام الفتن وفي أيام الهرج. نعم والحديث صحيح غريب, والحديث صحيح غريب. نعم باب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا أيوب بن تميم من أبي تميمة السختياني قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا عن أبي أسماء عن أبي أسماء الرحبي اسمه حبيب بن يزيد قال عن ثوبان بن بجدة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وضع السيف في عثمان، إنما وضع السيف في عثمان باب انكسر خلاص. إذا وضع السيف في أمتي وضع في خليفة عثمان، قتلوا خليفتهم لم يرفع إلى يوم القيامة. يبقى السيف في المسلمين أنفسهم يتقاتلون فيما بينهم، المسلمين أنفسهم يتقاتلون فيما بينهم، فما دام وقع السيف في عثمان في خليفتهم فلا يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف في أمتي لا يرفع إلى يوم القيامة. وأول سيف وقع على معصوم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كسر الباب، الباب الذي كان حاجب بين القتل وغيره هو عثمان. ما دام قتل عثمان وقع السيف في أمة محمد إلى يوم القيامة، وكما ترون إلى يوم القيامة باقي السيف إلى يومنا هذا بين المسلمين يتقاتلون، وبين المسلمين وغيرهم يتقاتلون على الدنيا وعلى المناصب وعلى أي شيء. فالشاهد أن السيف وقع من قتل عثمان إلى يوم القيامة، يعني أيامنا وبعد أيامنا حتى تقوم الساعة. والحديث حسن صحيح، وقع السيف وسيكون يبقى واقعا إلى يوم القيامة. باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري قالت جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. قال أبو عيسى وفي الباب عن محمد بن مسلمة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب. ما جاء في اتخاذ سيف من خشب، اتخذ سعد رضي الله عنه سيف من خشب في أيام فتنة علي ومعاوية، وكسر سيفه الحديد وجلس في بيته أو حديقته حتى أتاه الموت. وهنا أبو عديسة. يقول الترمذي حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم نعم بن علي قال عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الله بن عبيد قال عن عديسة بنت أهبان، عن عديسة بنت أهبان، أهبان هذا هو الصحابي، عن عديسة بنت أهبان ابن صيفي قال قالت جاء علي بن أبي طالب. عديسة تروي عن أبيها، تقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيام الفتنة أتى إلى أبيها فقال له أخرج معي تقاتل معي، قال إن ابن عمك الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلي أن السيف إذا وقع أتخذ سيفا من خشب، وقد اتخذت سيفا من خشب، شوفوا خشب ما عندي سيف حديد ولا أقدر أقاتل بسيف من حديد، وقد أخبرني ابن عمك صفوة الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن شئت أن أخرج معك بالسيف الخشب خرجت معك. فعرف علي أن الرجل زاهد وأنه لا يريد القتال مع أحد فتركه وخرج. معنى هذا أن في أيام الفتنة من أشرف الاحتصال أن الإنسان يكسر سيفه ويتخذ سيفا من خشب، ولا تبالي جاك أحد ما جاك أحد لا تبالي. الشاهد أنك لا تقاتل في أيام الفتنة، لا تقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فأيام الفتنة تعتزل الناس أحسن لك. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أيام الفتنة يعتزل المسلم في شعب من الشعاب مع غنيماته يؤذن ويصلي ويحلب ويشرب غنيماته ويدع الناس وشرهم، يدع الناس يتقاتلون على الملك، يتقاتلون على الدنيا، يتقاتلون هو لا هو اعتزل بشعب من الشعاب وعنده غنيمات له، فاسرح وتروح عليه ويحلبها وعليله ويشرب منها ويؤذن ويصلي بنفسه هو من معه من أولاده أو نسائه. تيتس وراءه الملائكة والجن والإنس من عباد الله، خير عمل ابن آدم إذا كان في أيام الفتنة أن يعتزل الناس ويكون في شعب من الشعاب معه غنيماته يحلب ويشرب ويذبح ويأكل ويعتزل الناس، يعتزل الناس فيما هم فيه، لأني أنا أفر بديني، أفر بدينك، أفر بديني علشان يسلم ديني. في أيام الفتن ما تسلم الإنسان، لازم تقتل هذا وتقتل هذا ولا يأذوك الإنسان أو يقتلوك على غير شيء. الشاهد اعتزال الناس في أيام الفتنة من أكبر الأعمال الصالحة. قال في الباب عن محمد بن مسلمة الأنصاري نعم. وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. يقول الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد عن صحابيه أهبان وعن بنته عديسة، لكن أهبان صحابي. نعم. والحديث حسن. والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن زحادة عن عبد الرحمن بن سروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وعبد الرحمن بن صروان وأبو قيس الأودي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سهل بن حماد سهل بن حماد بن حماد قال حدثنا حمام حمام بن يحيى قال عن محمد بن جحادة عن محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الرحمن بن ثروان عبد الرحمن بن ثروان قال عن هزيل بن شرحبيل عن هزيل بن شرحبيل بن شرحبيل قال حدثنا عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال عليه الصلاة والسلام في الفتنة كسروا فيها قسيكم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتنة إذا رأيتم فتنة بين مسلمين ومسلمين يتقاتلون فكسروا القسي، القس القوس هذا القوس اللي ترمي به السهام اكسروه الإنسان. يومنا هذا تكسر السيف وتكسر البندق الإنسان لأن القسي انتهى، القوس هذا اللي نضرب به السهم ترمي به السهم انتهى، ما يوجد اليوم إلا أثر، آثار موجودة عند كثير من بعض الناس جعلها آثار. يقول كسروا القسي قسيكم هذا كسروه الذي يرمى به النبل وقطعوا الأوتار، الأوتار هي التي تجعل يرمى بها النبل، الوتر يؤخذ من الميتة من مصير الميتة أو مصير الحية المأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، يؤخذ المصير من بقرة أو ناقة أو أي شيء يؤخذ هذا المصير ينشف يدبغ وينشف ثم يجعل على طرف القوس حبل على طرفه من هنا وطرفه الثاني من هنا، ثم يمسك الإنسان والقوس في شطف بين شطفين فيه السهام، فإذا مط القوس هذا الوتر إذا مط الوتر مط ثم أطلقه راح السهم مثل له صرير مثل الرصاصة، فإذا ضرب الإنسان ضرب الجنب هذا وطلع من الجنب الثاني من قوته صار الإنسان قوي والوتر قوي يخرج من هذا. ولهذا تجد العرب إذا رمى ألف قوس فيها ألف سهم في هذا القوس هذا أخذ الوتر اللي مرمى به ويجعله على البقرة وعلى الناقة لا يجيها العين. ليه؟ لأنه رمى ألف قوس، هذا اعتقاد الكفار قريش وكفار العرب سابقا، إذا رمى ألف سهم في هذا الوتر أخذ الوتر هذا وعلقه قلادة على الناقة وعلى البقرة وعلى ولده وعلى الغنمة ما تجيها العين. ليش؟ لأنه رمى ألف خلاص بعد الألف ما تجي العين ما تجيه لا البقرة ولا هذا ولا هذا، اعتقاد العرب. وإلا الوتر ما للشاهد الرسول يقول قطع الوتر هذا قطعه وكسر القوس، لا يصير هناك قوس ولا يصير هناك وتر، كسر هذا وكسر هذا، معناه أنك لا تقاتل، هذا معنى هذا أنك لا تقاتل، لرأيت فتنة لا تقاتل، كسر سيفك وكسر قوسك وكسر ما تشاء ولا تقاتل مع فتنة، تذهب مع فتنة يذهب دينك الإنسان، تخسر دينك وتخسر حتى أحيانا دنياك. نعم. والزموا فيها أجواف بيوتكم كما ورد في بعض الأحاديث كن حلس بيتك، حلس يعني الضب الصغير يسمونه العرب حلس، الضب الصغير يسمونه حلس، شوف كيف الحلس هاته صيد الحلس ليه يحطوه، كن حلس بيتك يعني امسك الحلس هذا ما يطلع من الجحر من جحره حتى تجيهم وترضعه أو إلى كبر يطلعونه يرعى من العشاب أو شيء من هذا. الشاهد يقول كل حلس بيتك يعني اذن بيتك لا تخرج، كأنك حلس في جحر لا تخرج، كل حلس بيتك، يشبه الإنسان الضب الصغير أنه حلس في البيت في جحره لا يخرج حتى تجيهم وترضعه أو كيكبر ثم يخرج عاد يأكل من النباتات كأبيه. فالشاهد أنك كن حلس بيتك إلزم البيت لا تخرج الإنسان، اقفل بابك عليك لا يدخل عليك أحد، هذا أيام الفتنة. إذا رأيت الناس يتقاتلون مسلمين يقاتلوا مسلمين أو مسلم يقتل مسلم أو ناس طائفة تقاتل طائفة وأنت موجود فيها كن حلس بيتك، اقفل بيتك على نفسك بابك على واترك الناس لا تشترك معهم لأنك تخسر دينك الإنسان. نعم. وحديث وكونوا كابن آدم. وكونوا كابن آدم الذي كتف يديه وقال أنا ما أقاتلك، أنت إن قتلتني أنا ما أقتلك، أنت تبوء بإثمي وإذنك فزب، أنا ما أبوء بإثمك، أنا أخاف الله، أنت تقتلني بكيفك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فالشاهد كن مثل هذا الآدمي الذي كف يديه وقتله أخوه، خلى الناس يقتلونك، كنت لا تقتل أحد. قال أبو عيسى الحديث حسن غريب صحيح. قال أبو عيسى الحديث هنا حسن صحيح غريب، يعني فيه الصحة في السند وفيه الحسن في السند وفيه الغرابة في بعض مواضعه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اقنا شر الفتن يا رب العالمين.